فأما جاءت الوجود بعد الوضوء حدثنا سفيان بن وكيع بن الجراح حدثنا عبد الله بن وهب عن زيد بن حباب عن ابي معاذ عن الزهري عن عروه عن عائشه قالت كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم فرقه ينشف بها بعد الوضوء. قال وفي الباب عن معاذ بن جبل حدثنا قتيبة حدثنا كثير بن سعد عن عبد الرحمن بن زيد بن انعم عن عتبه بن حميد عن عبادة بن نفيل عبد الرحمن بن غن عن معاذ بن جبل قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم اذا توضا مسح وجهه بطرف ثوبه. قال ابو عيسى هذا حديث غريب واسناده ضعيف. ورشدين بن سعد وعبد الرحمن بن زياد بن انعم الافريقي ضعفان في الحديث. قال ابو عيسى حديث عائشه ليس بالقائم ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب شيء. وابو معاذ يقولون هو سليمان بن ارقم وهو ضعيف عند اهل الحديث. قد رخص قوم من اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم في التمندل بعد الوضوء. ومن كرهه انما كرهه من قبل انه قيل ان الوضوء يوزن. وروي ذلك عن سعيد بن المسيب والزهري. حدثنا محمد بن حميد الرازي حدثنا جرير قال حدثنيه علي بن مجاهد عني وهو عندي ثقه عن ثعلبه عن الزهري قال انما كره المنديل بعد الوضوء لان الوضوء يوزن. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال أبو عيسى الترمذي حدثنا سفيان بن وكيع بن الجراح هو أبو محمد الكوفي أبو آسم من الطبقة العاشرة في عام 47 و200 وهو ضعيف عند أهل الحديث. ولعل في تضعيفه أنه يتلقن فيقبل التلقين وهو يعلم، فهذا يوجب تضعيف حديثا مطلقا حتى في الشواهد والمتابعات لا يقبل رواية سفيان بن وكيع، لأنه يعلم أنه يتلقن فيقبل هذا التلقين. وقد اتهمه بجوع الرازي بالكذب. كذلك أيضا النسائي قال ليس بثقة. فالراجح في سفيان بن وكيع أنه لا يقبل حديثه مطلقا حتى في الشواهد والمتابعات. قال حدثنا عبد الله بن وهب والمصري، وتقدم عبد الله بن وهب ورجحنا أنه ثقة من حافظ وهو مكثر من الحديث، وهو من الطبقة التاسعة وتوفي عام 97 و100 وقد أخرج له الجماعة. قال عن زيد بن الحباب والتميمي العكلي. وحديث زيد بن الحباب ينقسم إلى قسمين: حديث عن غير سفيان الثوري يعتبر صحيح لأنه ثقة والجمهور على توثيقه. أما فيما رواه عن سفيان الثوري فحديث ينزل من درجة الصحة إلى درجة الحسن، لأن ابن معين تكلم في روايته عن سفيان الثوري فقال مرات يقلب حديث سفيان الثوري ثم قال وهو لا بأس به. وفي رواية عن يحيى بن معين أنه وثق. فراجع في زيد بن الحباب أنه ثقة في غير الثوري، أما إذا روى عن الثوري فحديثه ينزل من درجة الصحة إلى درجة الحسن، لأن الجمهور على توثيقه والأصل في حديثه الصحة، وهم من الطبقة التاسعة وتوفي عام 300. عن أبي معاذ هو سليمان بن أرقم وهو متروك كما قال البخاري يقول تركوه. كذلك أبو عمر بن عبد البر نقل في التمهيد اتفاق أهل الحديث على ترك سليمان بن أرقم، لكن حافظ كأنه تساهل فيه في التقريب فقال ضعيف. فالأرجح في سليمان بن أرقم أنه متروك، وقد نقل بن عبد البر اتفاق أهل الحديث على هذا الشيء. كذلك الإمام البخاري يقول تركوه. عن الزهري تقدم الزهري كثيرا، وهو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري، وهو إمام جليل مكثر من الحديث، وهو من الطبقة الرابعة وتوفي عام 25 وقيل عام 24 وقيل عام 23، لعل الأرجح أو اللي رجحه الحافظ الذهبي أنه توفي عام 24 و100 وقد أخرج له الجماعة. عن عروة أيضا عروة بن الزبير الأسدي المدني، وهو أيضا ثقة إمام جليل مكتم الحديث من الطبقة الثالثة وقد أخرج له الجماعة. عن عائشة هي أم المؤمنين قالت كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم خرقة ينشف بها بعد الوضوء. قال أبو عيسى حديث عائشة ليس بالقائم ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب شيء. فتبين من الكلام على إسناد حديث عائشة أنه كما قال أبو عيسى الترمذي ليس بالقائم، بل هو حديث بل هو حديث ضعيف جدا ساقط الإسناد من أجل سليمان بن أرقم، من أجل سليمان بن أرقم كما قلنا متروك. ثم قال أبو عيسى وأبو معاذ يقولون هو سليمان بن أرقم وهو ضعيف عند أهل الحديث. طبعا كأن أبو عيسى هنا ما جزم بأن الموجود في الإسناد هو سليمان بن أرقم، لكن راجح أنه سليمان بن أرقم، وقد نص على ذلك الحافظ بن حسن الدارقطني، كذلك أيضا ابن عدي أبو عبد الله بن عدي نص على هذا الشيء، أبو أحمد عبد الله بن عدي نص أيضا على هذا الشيء كما ذكر ذلك في كتابه الكامل في ترجمة سليمان بن أرقم، ذكر له هذا الحديث وقال ابن معاذ وسليمان بن أرقم. ثم أيضا سليمان بن أرقم معروف برواية عن الزهري، طبعا لم يخالف في ذلك إلا أبو عبد الله الحاكم فقال ابن معاذ هو فضيل بن ميسرة. طبعا هذا القول غريب بل هو ليس بصحيح، والراجح هو سليمان بن أرقم المتروك، لأن فضيل بن ميسرة كما قلنا مخالف لما قاله الجمهور وهم بالحسن الدارقطني وابن عدي، كذلك أيضا الترمذي هنا يقول هو سليمان بن أرقم. أيضا فضيل بن ميسرة اللي قال للحاكم قال أنه هو لا تعرف له رواية عن الزهري، فالحافظ بن الحجاج المزي لم يذكر في شيوخ فضيل بن ميسرة سليمان بن أرقم، فالأرجح أنه نعم لم يذكر في شيوخ فضيل بن ميسرة الزهري، فالأرجح أنه سليمان بن أرقم. فإذا الحديث ساقط الإسناد، الحديث أخرجه أبو عبد الله الحاكم في كتابه المستدرك وأيضا ضعف، فقال الطريق إليها أي إلى عائشة من المؤمنين فاسدة. هنا بمجلة متروك نعم، وهنا طبعا نقل يعني نقل بصيغة الجمع، فهو ليس قول فقط بل نقل أيضا عن أهل الحديث، وأشار إلى هذا أبو عمرو بن عبد البر، فنقل اتفاق أهل الحديث على هذا الحديث كما ذكرت خرجه الحاكم كذلك الدارقطني وابن عدي في كتابه الكامل والبيهقي، وأيضا من الجوزي في كتاب العلل في كتابه العلل المتناهية من طريق الترمذي وعله بسليمان بن أرقم. قال أبو عيسى في الباب عن معاذ بن جبل، حديث معاذ رواه أبو عيسى هنا، فقال حدثنا قتيبة، وقتيبة أيضا تقدم كله ابن سعيد الثقفي وهو ثقة الفرد مبصر من الحديث من الطبقة العاشرة في عام 400، وقد أخرج له الجماعة. عن رجلين بن سعد هو المهري أو الحجاج المصري، والجمهور على تضعيف رجلين بن سعد، وبعضهم ضعفه جدا ووصفه بأنه منكر الحديث كما ذكر ذلك البخاري في كتاب التاريخ. ورجلين بن سعد من الطبقة السابعة في عام 88. عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي، وكذلك عبد الرحمن بن زياد أيضا ضعيف، والجمهور على هذا، الجمهور ذهب إلى تضعيف عبد الرحمن بن زياد، لكن بعضهم وثقه وهو أحمد بن صالح المصري، وذكرنا سابقا أن أحمد بن صالح متساهل في التوثيق، وقد وثق أيضا يزيد بن أبي زياد والجمهور أيضا على تضعيفه، وكذلك هذا الشخص أيضا ذهب إلى توثيقه، فأحمد بن صالح المصري متساهل بالتوثيق، وهذا يعرف من تتبع أقوال أحمد بن صالح في الجوهر والتعديل في الكلام على الرجال، يعرف هذا الشيء. نعم البخاري ذهب إلى تقوية عبد الرحمن بن زياد، بن أنعم الأفريقي، وأما تلميذ أبو عيسى التميمي فقد خالفه، وهنا أيضا على الحديث بعبد الرحمن، لكن الجمهور أيضا كما ذكرت على تضعيف عبد الرحمن بن زياد، لكن عبد الرحمن بن زياد ليس ضعيفا جدا، فالحديث يقبل في الشواهد والمتابعات لأنه سيء الحفظ وكثير الأوهام والأخطاء، فحديثه يقبل في الشواهد والمتابعات كما هو المقرر عند أهل الحديث. عن نعم زياد عبد الرحمن بن زياد من الطبقة السابعة توفي عام 56 و100، عن عقبة بن حميد هو الضبي البصري وهو من الطبقة السادسة، وعقبة بن حميد اختلف فيه فضعفه الإمام أحمد وقال أبو حاتم غازي صالح، وذكر ابن حبان في الثقات، والذهبي الحافظ الذهبي مرة ضعفه ومرة قال شيخ، والحافظ بن حجر في كتاب فتح الباري قال مختلف فيه. فعتبة بن حميد يحتاج إلى أن تجمع أحاديثه، وبعد أن تجمع تدرس إلى حديث ويحكم عليه، لأنه يعني ما في هناك مرجح يرجح أحد الأقوال في عتبة بن حميد، فالإمام أحمد ضعفه وأبو حاتم قواه، ذكر ابن حبان في الثقات، والذهبي مرة ضعفه ومرة قال شيخ. يعني ينبغي جمع حديث عتبة بن حميد كي تدرس هذا الحديث ويحكم عليه بعد ذلك. عن عبادة بن نسي هو الكندي أبو عمرو الشامي، وهو ثقة بل متفق على توثيقه، من الطبقة الثالثة في عام 1800. عن عبد الرحمن بن غنم هو الشامي الأشعري، وهو مختلف في صحبته، وتوفي عام 78، نعم توفي عام 78 كما ذكرت، مختلف في صحبة عبد الرحمن بن غنم الأشعري. عن معاذ بن جبل قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ مسح وجهه بطرف ثوبه، ثم قال أبو عيسى هذا حديث غريب وإسناده ضعيف، ورشدين بن سعد وعبد الرحمن بن زياد أنهم الفريقي يضعفان في الحديث. طبعا يعني بينا وجه تضعيف هذا الحديث من خلال الكلام على أسانيد، من خلال الكلام على رجال الإسناد، فالحديث فيه رشدين وهو ضعيف، وفيه أيضا عبد الرحمن بن زياد وهو أيضا مثل ضعيف، وعتبة بن حميد مختلف فيه كما تقدم. طبعا أبو عيسى تقدم لنا قال ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب شيء، طبعا والأمر كما قال أبو عيسى لم يصح في هذا الباب شيء عن الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني أنه كان يتنشف بعد أن يتوضأ. طبعا في الباب أيضا الحديث غير هاي الحديث، لكن جميع هاي الحديث ضعيف ولا تصح، وأيضا العلماء أيدوا قول أبو عيسى بل تلقوه بالقبول وممن صرح بهذا الإمام النووي كما في كتابه شرح مسلم، فقال الحديث التي رويت في هذا الباب ضعيفة. كذلك أيضا الإمام ابن القيم نص على هذا الشيء في كتاب المناوي المنير، فقال كل حديث في التنشيف بعد الوضوء فهو ضعيف، وأهل الحديث أيضا تقريبا اتفقوا على هذا الشيء، الحافظ بن حجر كذلك أيضا المناوي وأيضا غيرهم ينقلون كلام أبو عيسى في الكلام على هاي الحديث ويسكتون على كلام أبي عيسى، وهذا إقرار منهم على تضعيف هذه الأحاديث، ثم كما ذكرت في حديث أخرى غير هذا الحديث أو غير هذين الحديثين. ففي الباب عن أنس خرجه البيهقي من طريق عن الحاكم قال أخوان محمد عبد الله الحافظ وهو الحاكم قال حدثني أحمد المنصور الصوفي الحافظ قال حدثنا أبو العباس الشيرازي قال حدثنا أحمد بن محمد النحوي قال حدثنا أبو العيناء محمد بن القاسم قال حدثنا أبو زيد النحوي قال حدثنا أبو عمرو بن العلاء عن أنس بن مالك عن أبي بكر الصديق عن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له فرقة يتنشف بها بعد الوضوء. طبعا هذا الحديث معلول وفي إسناده أبو العيناء محمد بن القاسم وليس بالقوي، وفي علة أخرى وهي أنه اختلف في هذا الحديث على أبي عمرو بن العلاء. نعم هذا الحديث عند البيهقي، عند الحافظ البيهقي في كتاب السنن الكبرى. طبعا الدارقطني يقول محمد القاسم ليس بالقوي في الحديث، ثم قال البيهقي بعد أن روى هذا الحديث قال وإنما رواه أبو عمرو بن العلاء عن إياس بن جعفر أن رجلا حدثه، ثم ساق هذا الطريق إلى أبي عمرو بن العلاء. طبعا الإسناد اللي ساقه إلى أبي عمرو بن العلاء أصح من الإسناد الذي تقدم، فهذا أو هذه هي علة تضعيف هذا الحديث أو وجه تعليل هذا الحديث، فساق من طريق القواريري قال حدثنا عبد الوارث وهو ابن سعيد وهو ثقة حافظ أبي وائل بن سعيد عن أبي عمرو العلاء. فأبي وائل بن سعيد يقدم على أبو زيد النحوي وهو إياس بن سعيد. فأبي وائل بن سعيد ثقة حافظ، وهنا خالف أبو زيد النحوي فقال عن أبي عمرو العلاء عن إياس بن جعفر فذكره يعني موسم. فقول حدثني رجل، هذا رجل لا يعرف، ولا نص أيضا إياس بن جعفر على أن هذا الشخص صحابي. ثم أيضا إياس بن جعفر كذلك أيضا مجهول، لم يوثق أحد إلا ابن حبان طبعا وثقه، وقاعدة ابن حبان في توثيق المجاهيل معروفة. طبعا إسناد آخر أيضا من هذا الحديث، فرواه البيهقي أيضا بإسناد صحيح إلى أبي معمر عبد الله بن عمرو قال سألت أبي وارث عن حديث عبد العزيز بن صهيب عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان له منديل أو خرقة فإذا توضأ بها مسح وجهه، لكن أبي وارث بن سفيان امتنع من التحديث في هذا الحديث. فقال البيهقي وهذا لو رواه عبد الوارث لكان إسنادا صحيحا إلا أنه امتنع من روايته، ويحتمل أنه إنما كان عنده بالإسناد الأول، الإسناد الذي تقدم أنه رواه عن إياس بن جعفر، نعم رواه عن أبي عمرو بن العلاء عن إياس بن جعفر أن رجل حدثه. فإذا أيضا هذا الإسناد الآخر معلول، وهو علة الإسناد الآخر أن أبي وارث توقف من التحديث بهذا الحديث. وقال ابن أبي حاتم في كتابه، وقال ابن أبي حاتم نعم في كتاب العلل سمعت أبي يذكر هذا الحديث فقال إني رأيت في بعض الروايات عن عبد العزيز بن صهيب أنه كان لأنس بن مالك خرقة يعني موقوف، يعني أن هذا الحديث موقوف على أنس بن مالك، ثم قال وهو أشبه ولا يحتمل أنه مرفوع. فأيضا ابن حاتم رجح وقف على أنس بن مالك. طبعا أيضا لهذا الحديث أسانيد أخرى تؤيد ما قاله أبو حاتم، فرواه ابن المنذر بإسناد صحيح كذلك من أبي شيبة، نعم أبي شيبة بإسناد آخر، رواه ابن المنذر بإسناد صحيح إلى أنس بن مالك أنه كان له خرقة يتمسح بها. فإذا الحديث راجح أنه موقوف على أنس بن مالك. طبعا إسناد آخر أيضا من أبي شيبة أيضا موقوف على أنس بن مالك، فالأمر كما قال أبو حاتم الرازي أنه الأرجح فيه أنه موقوف. تبين طبعا ما تقدم أنه ليس هناك حديث صحيح في هذا الباب، فالأمر كما قال أبو عيسى كما ذهب إليه أهل العلم. طبعا هذه المسألة وقع فيها خلاف بين العلماء، فكما قال الإمام النووي اختلف أهل العلم على ثلاثة أقوال في هذه المسألة، فبعضهم كره التنشف بالخرقة بعد الوضوء وبعد الغسل أيضا، وممن ذهب إلى هذا جابر بن عبد الله، طبعا هذا ثابت عن جابر بن عبد الله وابن أبي شيبة كذلك عبد الرزاق وابن المنذر بإسناد صحيح عنه، وأيضا الزهري كما ذكر بعيسى التمري وغيره. فهؤلاء كرهوا التنشف بعد الوضوء وبعد الغسل مطلقا، هذا القول الأول. القول الثاني وهو على خلاف هذا القول، وأنه لا بأس بالتنشف بعد الوضوء وبعد الغسل أيضا، وممن ذهب إلى هذا أنس بن مالك كما تقدم كما نقله أهل العلم عنه. وفي قول ثالث وهو التفريق بين الوضوء وبين الغسل، وهو قول ابن عباس نعم عبد الرزاق، وهذا عن ابن عباس بإسناد لا بأس به. فابن عباس فرق بين الوضوء وبين الغسل، فذهب إلى جواز الوضوء دون الغسل. طبعا وحجة من ذهب إلى كراهية التنشف بعد الوضوء وبعد الغسل ما ثبت في الصحيحين من حديث ميمونة أن رسول صلى الله عليه وسلم عندما اغتسل ناولته ميمونة خرقة فلم يأخذها، وأخذ يمسح الماء عن جسده، أو أخذ ينفض الماء عن جسده. فبعضهم استدل بهذا الحديث على كراهية التنشف بعد الوضوء. طبعا هذا الحديث ما فيه دليل صريح على كراهية هذا الشيء، يحتمل أنه لسبب ترك هذه الخرقة. فكما هو معروف عند أهل الأصول أن الأفعال التي تنقل عن الرسول عليه الصلاة والسلام تحتمل عدة احتمالات، لذلك يقول القول أقوى من الفعل. فهذا الفعل من الرسول عليه الصلاة والسلام يحتمل أنه يعني سبب امتنع عن التنشف. فإذا هذا الحديث ليس بصريح في كراهية استعمال الخرقة بعد الغسل. في أحاديث أخرى تعارض هذا الحديث، وهو حديث سعد بن عبادة أن الرسول صلى الله عليه وسلم اغتسل في بيته، وعندما اغتسل ناوله خرقة فالتحف بها. لكن هذا الحديث فيه ضعف. طبعا الحديث خرج النسائي في عمل يوم الليلة، ذلك أبو داود والإمام أحمد وغيرهم. والحديث فيه ضعف كما ذكرت لأنه منقطع الإسناد. وممن ذهب إلى تضعيف حديث سعد الإمام البخاري في كتابه التاريخ الكبير، فأشار إلى حديث سعد بن عبادة وضعف، لكن إسناده طبعا كما قلت مرسل، لكن الصحيح إلى من أرسله وهو محمد عبد الرحمن بن أسعد بن جوارة، فيستأنس به في هذا الباب. كذلك أيضا استدل بما ثبت أيضا في صحيح مسلم في حديث مهانة، أو في قصة مهانة عندما ذكرت أن الرسول عليه الصلاة والسلام اغتسل عندما طبعا في فتح مكة، الرسول عليه الصلاة والسلام اغتسل، وبعد أن اغتسل صلى 8 ركعات، قالت بعد أن اغتسل ناولته فاطمة ثوبه فالتحف به. ابن ماجه بوض على هذا الحديث في جواز التنشف بعد الوضوء، واستدل بهذا لأن الرسول عليه الصلاة والسلام التحف بثوبه. كذلك أيضا هذا عند التحقيق ليس بصريح، لأن هنا ما استعمل خرقة غير الثوب، فلا بد أن يلبس ثوبه عندما ينتهي من الاغتسال، إما أن يتنشف وإما أن يبدأ بلبس ثوبه، ولا يعقل أنه يصبر حتى يجف الماء الذي على جسده. فالاستدلال بهذا الحديث على جواز أو على أن الرسول عليه الصلاة والسلام قصد من التحف بثوبه حتى التنشف يعني فيه بعد أيضا. فلعل الأمر كما قال ابن المنذر في كتاب الأوسط أن هذا الأمر مباح، يسر فيه الطرفان، لأن ما ثبت شيء، وامتناع الرسول عليه الصلاة والسلام عن التنشف يعني كما ذكرت أنه ليس بصريح في هذه المسألة. فالأمر كما قال ابن المنذر وغيره أن الأمر مباح، يجوز الأمرين. والله ما أدري بالضبط، الحديث يعني كان يمسح الماء عن جسده، لعله كان يستعمل يديه أو كان ينفض يديه، يحتمل الله أعلم. ثم في حديث ضعيف، أنه في حديث موضوع، ليس ضعيف بل هو موضوع، أن الرسول اتوسم لها عن هذا الشيء، لكن هذا الحديث موضوع، وقال أن هذه مراوح الشيطان، أن الإنسان ينفض يديه. في الحديث هذا الموضوع أن هذه مراوح الشيطان، لكن هذا الحديث موضوع. الأمر كما قال أبو عيسى ليس هناك حديث صح في هذا الباب. ثم قال أبو عيسى حدثنا محمد بن حميد الرازي، طبعا محمد حميد من الطبقة العاشرة وتوفي عام 48 و200، والأرجح في محمد حميد أنه لا يحتج به حتى في الشواهد والمتابعات، وإن كان موصوف بقوة الحافظة وبكثرة الرواية، إلا أنه متهم، فمحمد حميد لا يقبل مطلقا، حديث لا يقبل مطلقا. قال حدثنا جرير هو ابن عبد الحميد الضبي، وجرير بن عبد الحميد تقدم أيضا وقلنا أنه من الثامنة وتوفي عام 88 و100، وقد أخرج له الجماعة وهو ثقة ثبت، وخاصة إذا حدث من كتابه، قلنا أن الحديث على قسمين، إذا حدث من كتابه فهو ثقة ثبت، وإذا حدث من حفظه فحديث أقل أو دون إذا حدث من كتابه. قال حدثنيه علي بن مجاهد عني وهو عندي ثقة. طبعا علي بن مجاهد والكابلي وهو متروك، الأوجه أنه متروك، علي بن مجاهد الكابلي الأوجه أنه متروك. جرير بن عبد الحميد، لا جرير بن عبد الحميد هو الذي يقول عندي ثقة. وكما ذكر سابقا أن التوثيق الموجود في الأسانيد في الغالب أنه متساهل فيه، وفي الغالب أنه لا يعتمد عليه، مثل هذا التوثيق الموجود في الأسانيد في الغالب أنه لا يعتمد عليه، وهذا ثبت بالتتبع. متى يعتمد عليه؟ في حالة واحدة، إذا كان هذا الموثق أحد النقاد، أحد الحفاظ. فتجد مرات مثلا النسائي إذا روى حديث عن شيخ يقول فلان ثقة، فمثل هذا معتمد، ما في شك. كذلك مرات أبو داود يقول حديث فلان وهو ثقة، لا كذلك مرات مثلا ابن معين مثلا لم يروي أبو داود حديث عن ابن معين أو غيره فيقول ابن معين هذا الشخص ثقة فمثلا هذا معتمد. أما إذا كان الشخص غير معروف بالكلام في جر التعديل والكلام في الرجال فهنا توثيقة يعني لا يعتد به. فالجرير بن عبد الحميد وإن كان من الكفار الثقات لكن لا يعرف له كلام في هذا الفن فهو ليس من نقاد هذا الفن وليس من أحلاس هذا الفن فإذا يعني كلامه هنا غير مقبول. فلعل توثيق جرير بن عبد الحميد ينصب على طبعا عدالة في نفسه أو لعل خفي عليه أمر لأنه ليس من أهل هذا الفن وهو نقد الرجال وكلام عن الأسانيد. عن ثعلبة، ثعلبة هو ابن سهيل الطهوي أو الطهوي، نعم الطهوي، وثعلبة سهيل صدوق. عن الشعبي قال إنما كره المنديل بعد الوضوء لأن الوضوء يوزن. طبعا هذا يعني في ثبوته عن الزهري نظر لأن محمد حميد كما قلت يحتج به كذلك أيضا عن ابن مجاهد متروك فإذا هل السند إلى الزهري ساقط. وأيضا تعليله أو يعني من جهة النظر أيضا تعليل الزهري لا يقبل كما ذهب أو كما علق على ذلك الشيخ المشاق رحمه الله تعالى لأن هذا الشامل أمور الغيب. فوزن الوضوء يعني شيء يتعلق بالغيب فالله عز وجل ما في شك أنه لا يخفى عليه شيء فيمكن هذا الشيء أن يوزن حتى لو تنشف حتى ولو أزال هذا الماء فحتى تعليل الزهري أيضا فيه نظر. وإذا كما قلت في ثبوته عن الزهري نظر بل هو لا يثبت عن الزهري. ونحن ذكرنا سابقا قلنا أن الشخص عندما تتعارض فيه أقوال المتوحين والمعدلين وليس هناك دليل يوجه أحد القولين فهنا حديث يعتبر من القسم الحسن. ومن ذكر هذه القاعدة الحافظ بن الحسن بن القطان الحافظ بن حجر قرر على هذه القاعدة. طبعا لعل الأرجح أن هذه القاعدة طبعا معتبرة لأن الغالب على أهل الحديث بالتتبع أنهم يميلون إلى التشدد نوعا ما لأنهم نجد رجل مختلف فيه وليس هناك موجه نذهب إلى تحليل حديث هذا الشخص لأن أهل الحديث كما ذكرت يميلون إلى التشدد نوعا ما هذا هو الغالب عليهم وهذا مذهب جمهورهم. إذا كان ما في الباب إلا هذا الحديث فكما ذكرنا إن الأحاديث التي فيها ضعف قليل يعمل بها وهي أحسن من الضعف كما ذكر ذلك الإمام أحمد وغيره كما ذكر ذلك أيضا أو قرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية لأن هذه الأحاديث تحتمل أنها ثابتة فهذا أحب إلينا من الرأي ومن الاجتهاد. ويلحق بها طبعا كما ذكرت الأحاديث الموصلة التي معروف أن أصحابها لا ينسون إلا عن الثقات مثل عوى بن الزبير مثل سعيد بن المسيب. طبعا في الباب أيضا عن سلمان الفارسي في لما ذكرته وهو موجود معي الباب عن سلمان الفارسي في التنشف بعد الوضوء أن رسول عليه الصلاة والسلام كان له جبة وعندما توضأ أخذ بجبته ومسح بها وجهه. الحديث رواه ابن ماجه في موضعين رواه في كتابه في كتاب الوضوء وفي كتاب اللباس لكن الحديث معلول وليس بصحيح لأن الحديث منقطع. والحافظ البوصيري في كتاب الزواد أشار إلى انقطاع هذا الحديث فقال راوي عن سلمان ما أتذكر الآن لكن موجود معي نعم الحديث رواه ابن ماجه من طريق يزيد بن السم قال حدثنا الوضين بن عطاء عن محفوظ بن علقمة عن سلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فقلب جبة صوف كانت عليه فمسح فيها وجهه. والحديث قال البصير إسناده صحيح ورجاله ثقات وفي سماع محفوظ من سلمان نظر. طبعا ما في شك أن محفوظ بن علقمة لم يسمع من سلمان لأن محفوظ بن علقمة روايته عن التابعين ولا يعرف أنه التقى أو ثبت سماع من الصحابة. والحافظ بن حجر أشار إلى هذا الشيء في كتاب التقريب فقال من السادسة وكما هو معروف أن الطبقة السادسة عند الحافظ هم من أتباع التابعين من كبار أتباع التابعين فإذا محفوظ بن علقمة لا يعرف له سماع من الصحابة فضلا عن أن يسمع من سلمان ومعروف أن سلمان وفاته تقدمت فإذا هذا الحديث ليس بصحيح أيضا ولا يصح عن سلمان. ثم أيضا وضيع بن عطاء فيه خلاف وإن كان أوجه أنه حسن الحديث لكن فيه خلاف. فالأمر كما قال أبو عيسى التلمذي أنه ليس هناك حديث صحيح. هذه ما تجبر، لأن الأسانيد كلها مطرحة، أسانيد مرفوعة كلها مطرحة وساقطة، بينا هذا الشيء. فمثلا الإسناد الأول في سليمان بن عقبة وهو مثير فسقط هذا الإسناد. الإسناد الثاني كذلك في نجيب بن سعد وهو ضعيف بل فعض ضعفه جدا، مثل البخاري قال فيه نظر، وفي موضع آخر قال منكر الحديث، وفي أيضا عبد الرحمن بن زياد والجمهور على تضعيفه. فتقريبا أيضا سقط هذا الإسناد بالإضافة إلى الغرابة التي أشار إليها الترمذي بقول حديث غريب، فهذا الإسناد أيضا سقط. إسناد سلمان نعم يقبل في الشواد والمتابعات لكنه منقطع طبعا، مع أن أيضا في نفس الشيء من قبل في الشواد والمتابعات. إسناد أنس موقوف عليه عرض جابر بن عبد الله أيضا معدود وراجح، لا راجح وقف، راجح وقف نعم، وحاجة الله إلى وقفه وبينا بالأدلة من الأسانيد الصحيحة عن أنس أنه موقوف عليه، وأن الأسانيد التي وقعت على الحديث عن أنس معدودة كما بينا لما تقدم. فحتى حديث أيضا أنس لا يقبل الشواذ والمتابعات، فالأرجح أن أنس أن حديث أنس موقوف عليه، وعرض حديث عرض الأثر الآخر عن جابر بن عبد الله. طبعا العيني في كتاب عمدة الطاوي صحح حديث سلمان، وأيضا العيني معروف أيضا بالتساهل في نقد المتون، وفي الغالب أيضا يعني لا يعتمد على نفسه وإنما ينقل من غيره في نقد الأسانيد، وهنا صح حديث سلمان. وقال في كتاب الكنى للنسائي نعم هذا حديث سلمان إلى الكنى للنسائي، والحديث عند ابن ماجه كما ذكرت. والله ما أدري، أنا بعيد العهد، أنا أذكر كلام العلم في هذه المسألة، ما أذكر بالضبط، أحد الأخوان الآن كتب لي هذا وأعطاني إياه، أنا أذكر مراجعة سابقة كلام العيني طبعا قبل سنوات، لكن في المدة الأخيرة ما راجعته، ما أدري موضع بالضبط، فما راجعته، ما كان عندي وقت، لكن هذا الأخ نقل قال العيني ورد حديث عن سلمان في كتاب الكنى للنسائي بإسناد صحيح فيه التنشيب بعد الوقوف. والله يحتمل هذا وهذا، إما مراجعة كتاب العيني عمدة القاضي، إما مراجعة هذا الشيء. وعن رجل من الصحابة أشرنا إليه، الصحيح ليس رجل عن الصحابة وإنما رجل كما في رواية من أبي شيبة عن رجل كما في رواية البيهقي في حديث عمرو بن العلاء عن إياس بن جعفر قال عن رجل، هذا رجل ما قال إنه من الصحابة، يحتمل أنه تابع، بل يحتمل أيضا أنه من أتباع التابعين. باب فيما يقال بعد الوضوء. حدثنا جعفر بن محمد بن عمران الثعلبي الكوفي، حدثنا زيد بن حباب عن معاوية بن صالح عن ربيعة بن يزيد دمشقي عن أبي إدريس القولاني وأبي عثمان عن عمر بن الخطاب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن الوضوء ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين فتحت له ثمانية أبواب الجنة يدخل من أيها شاء. قال أبو عيسى وفي الباب عن أنس وعقبة بن عامر قال أبو عيسى حديث عمر قد خولف زيد بن حباب في هذا الحديث. قال وروى عبد الله بن صالح وغيره عن معاوية بن صالح وربيعة بن يزيد عن أبي إدريس عن عقبة بن عامر عن عمر وعن ربيعة عن أبي عثمان عن جبير بن نفير عن عمر. وهذا حديث في إسناده اضطراب ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب كبير شيء. قال محمد وأبو إدريس لم يسمع من عمر شيئا. قال أبو عيسى حدثنا جعفر بن محمد بن عمران الثعلبي الكوفي، جعفر بن محمد من الطبقة الحادي عشرة، وأبو حاتم قال عنه صدوق، وتوفي بعد الأربعين ومئتين، توفي بعد الأربعين ومئتين، وقال عنه أبو حاتم صدوق ذكر من حبانا في الثقات. قال حدثنا زيد بن الحباب، زيد بن الحباب كما تقدم هو التميمي العقلي، وهو كما ذكرنا ثقة إلا في حديث عن سفيان الثوري فينحط إلى درجة الحسن، وهو من الطبقة التاسعة توفي عام 300، عن معاوية بن صالح والحضرمي نزيل الأندلس، والحضر من الشام نزيل الأندلس، وهو من الطبقة السابعة وتوفي عام 58. فالجمهور على توثيق معاوية بن صالح، فالعرجة في معاوية بن صالح أنه جيد الحديث، أنه صدوق جيد الحديث، وأقصد بجيد الحديث أنه دون الثقة وفوق الحسن، دون الثقة وفوق الحسن، لأن بعضهم تكلم في حفظ معاوية بن صالح، لكن الجمهور على توثيقه وهو الأرجح، ومعاوية صالح أيضا مكثر للحديث. وأيضا ما تعرف له أخطاء كثيرة. فالأرجح في معاذ صالح أنه جيد الحديث وهو من الطبقة السابعة وتوفي عام 58 و100. عن ربيع بن يزيد الدمشقي. ربيع بن يزيد ثقة بالاتفاق. ربيع بن يزيد ثقة بالاتفاق وهو من الطبقة الرابعة وتوفي عام 21 و100 وقيل عام 23 و100. عن أبي دريس الخولاني هو عائد الله بن عبد الله الشامي وهو محضرم من الثانية. ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وتوفي عام 80. وأبي عثمان عن عمر بن الخطاب. أبو عثمان اختلف من هو، فقال ابن منجوية يشبه أن يكون سعيد بن هانئ الخولاني، وسعيد بن هانئ الخولاني وثقه العجل وابن سعد. وقال أبو حاتم بن حبان في كتابه الصحيح قال يشبه أن يكون حريز بن عثمان الرحبي الشامي. وفي كتاب النسائي في السنن الكبرى في زيادة عن أبي عثمان النهدي، زيادة كلمة النهدي، وهذه زيادة لم تقع في كتب الحديث الأخرى، ولعلها يعني قد تكون زيادة من الطابع أو زيادة من الناسخ يحتمل هذا الشيء. طبعا الطابع بعيد، لا ما في طابع بعيد، لأن الطابع أو لحقق هذا الكتاب وجه من أهل العلم، لكن الآن لم يكن من الناسخ، لأن جميع الروايات ما ذكر أن أبو عثمان هو النهدي. والحافظ بن حجر ما أشار إلى هذا القول، يعني في ترجمته كذلك أيضا قبل الحافظ بن الحجاج المزي ما ذكر أنه وقع في رواية النسائي أن هذا الشخص أبو عثمان النهدي، فقال يحتمل هذا ويحتمل هذا وإلا فهو مجهول. فإذا ما هناك دليل على أن أبو عثمان النهدي سعيد بن هانئ أو حريز بن عثمان أو أبو عثمان النهدي الذي هو أبو عثمان بن المنذر. يحتمل هذا ويحتمل هذا ويحتمل هذا أو يحتمل شخص آخر مجهول. عن عمر بن الخطاب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن الوضوء ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المطهرين، فتحت له أبواب أو فتحت له 8 أبواب الجنة يدخل من أيها شاء. قال أبو عيسى في باب أنس وعقبة ابن عامر. ثم قال أبو عيسى حديث عمر قد خولف زيد بن حباب في هذا الحديث. قال وروى عبد الله بن صالح وغيره عن معاذ بن صالح عن ربيعة بن يزيد عن أبي دريس عن عقبة بن عامر عن عمر وعن ربيعة عن أبي عثمان عن جبير بن نفيع عن عمر. ثم قال وهذا حديث في إسناد اضطراب ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب كبير شديد. قال محمد وابو دريس لم يسمع من عمر شيئا. طبعا هذا الحديث كما قال ابو عيسى وقع في اسناده اضطراب، وخاصه في روايه او في اسناد ابو عيسى الترمذي، لكن هذا الاضطراب يعني لا يؤثر على الحديث لان الراجح معروف في هذا الحديث. طبعا نسوق اوجه الاضطراب التي وقعت في الحديث. فالحديث رواه معاويه بن صالح عن ربيع بن يزيد عن أبي إدريس عن عقبة عن عمر، وأيضا رواه معاذ بن صالح عن أبي عثمان عن جبير بن نفير عن عقبة بن عامر. وممن رواه هكذا عن معاذ بن صالح عبد الله بن وهب كما في رواية أبي داود وابن حبان وأبو عوانة وابن خزيمة. فهنا الراوي عن أبي عثمان هو معاذ بن صالح. وكذلك أيضا رواه الليث بن سعد عن معاوية بن صالح هكذا عند أحمد، نعم عند الإمام أحمد في كتاب المسند. وكذلك أيضا تابع عبد الله بن وهب تابعه عبد الله بن صالح كاتب الليث أيضا، فرواه عن معاوية بن صالح نفس ما رواه الليث وعبد الله بن وهب. وأيضا زيد بن الحباب من رواية أبي بكر الجعفي عند أبي عوانة، ثم رواية عبد الله بن صالح عند البيهقي في كتاب السنن الكبرى، ورواه ابن مهدي عن معاوية بدون أن يذكر من الذي حدث، من الذي قال وحدثني أبو عثمان، عن جبير عن عقبة بن عامر، ورواية ابن مهدي عند الإمام أحمد وعند مسلم وعند البيهقي وعند ابن خزيمة أيضا. ففي رواية عبد الرحمن المهدي عندما ساق الإسناد الأول وهو عن ربيع بن يزيد عن إدريس عن عقبة عن عمر، طبعا هذا الإسناد الأول ما في خلاف، لكن وقع الخلاف في الإسناد الثاني من الذي قال حدثني أبو عثمان، فبعض ذهب لأنه معاوية بن صالح كما في روايات تتقدمت، كما في رواية الليث وفي رواية بن وهب وفي رواية عبد الله بن صالح، ويحتمل أنه الذي قال حدثني أبو عثمان هو ربيعة، نعم هو ربيعة بن يزيد، ربيعة بن يزيد الدمشقي الشامي، فرواية بن مهدي ساكت عن هذا الشيء، ورواية بن مهدي عند الإمام أحمد كما ذكرت ومسلم والبيهقي وابن حزينة، وبمثل رواية بن مهدي عن معاوية بن صالح رواه أسد بن موسى عند بعوانه وعند طبان بن كبير وعند ابن حزينة، وأيضا رواه زيد بن الحباب عن معاوية، نعم طبعا هذا الخلاف الثاني، طبعا هذه رواية بن مهدي ورواية أسد بن موسى ما نعم لا تخالف الرواية الأولى لأنها ما ذكرت من ليقول حدثني أبو عثمان، لكن في رواية زيد بن الحباب هي التي ذكرت أن الذي حدث أن الذي قال حدثني أبو عثمان هو ربيعة بن يزيد الدمشقي، ورواية زيد بن الحباب عند ابن أبي شيبة وكذلك عند الإمام مسلم في صحيحه، ورواه أيضا نعم نعم كما ذكرت نعم عند ابن أبي شيبة في كتاب المسند وكذلك عند الإمام مسلم في صحيحه، ففي رواية زيد بن الحباب قال عن معاوية عن ربيعة ابن يزيد الدمشقي، نعم قال نعم قال عن ربيعة عن أبي عثمان، فالذي حدث ربيعة هو أبو عثمان وليس معاوية بن صالح. أما في أيضا خلاف آخر وقع في السنة الكبرى، فرواه النسائي من طريق أيضا زيد بن الحباب قال عن معاوية عن ربيعة عن أبي إدريس وأبي عثمان عن جبير ابن نفيل عن عقبة، فأيضا هذا اختلاف آخر، وجه طبعا هذا الاختلاف أنه جعل بين نعم جعل عن ربيعة عن أبي عثمان عن عقبة بدون أن يذكر جبير بن نفيل، فالواسط بين أبو عثمان وعقبة هو جبير بن نفيل، لكن أرجح هذه الروايات هي الرواية الأولى وهي رواية ابن وهب ورواية عبد الله بن صالح ورواية الليث بن سعد، لأن هؤلاء هم أكثر وأحفظ من زيد بن الحباب، وكما ذكر زيد الحباب اختلف عليه عدة اختلافات، فهذا يدل على أن زيد الحباب لم يحفظ هذا الحديث، فإذا نراجح الرواية الأولى الطبراني في الكبير، وأيضا رواه الطبراني في كتاب الدعاء كما ذكر ذلك الحافظ حجر في كتاب نتائج الأفكار، أيضا هناك طريق آخر هو نعم أخرج الإمام أحمد والدارمي وأبو داود والنسائي في عمل يوم الليل ابن أبي شيبة وابن السن والطبراني في الكبير وأيضا في كتاب الدعاء، وهناك إسناد آخر رواه عبد الرزاق في مصنفه عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الله بن عطاء عن عقبة بن عامر، وهذه رواية أو هذا الإسناد صحيح إلى عبد الله بن عطاء، لكن عبد الله بن عطاء لم يسمع من عقبة بن عامر، وأيضا رواه ابن ماجه في هذا الإسناد، وأيضا هناك إسناد ثالث وهو أيضا من رواية معاوية بن صالح عن عبد الوهاب بن بخت عن ليث بن أبي سليم عن عقبة بن عامر، طبعا هذا الإسناد فيه ليث بن أبي سليم وهو مضعف، وأيضا علة أخرى وهي الانقطاع، والليث لم يسمع من عقبة بن عامر بل لم يثبت له سماع من الصحابة، هذه رواية رواية ليث عند الإمام أحمد وأبو عوانة والبيهقي، فهذه الأسانيد تقوي الإسناد الذي تقدم وتبين ثبوت الحديث أيضا، فالأمر ليس كما ذهب إليه أبو عيسى الترمذي وهو أن هذا الحديث مضطرب، فالحديث صحيح وصح الإمام مسلم وكذلك النسائي لأنه أخرجه في كتابه السنن، وقلنا أن النسائي عندما يخرج حديث في كتابه ويسكت عليه يعتبر صحيح عنده كما قال ذلك الحفاظ، ثم قال أبو عيسى ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب كبير شيء، طبعا حتى هذا أيضا حكم فيه نظر لأن ثبت أيضا حديث أخرى تقال بعد الوضوء، أين من يقول حدثني أبو عثمان هو معاوية بن صالح عن جبن بن نفير عن عقبة بن عامر، لا طريق الراجح الأول، طريق الراجح ما في خلاف في الحديث نادر، ما وقع في السنة الأول ما وقع في خلاف وهو من طريق ربيع نعم طريق ربيعة طريق ربيعة بن يزيد الدمشقي عن نعم عن أبي إدريس عن عقب بن عامر عن عمر هذه ما وقع فيها خلاف وإنما وقع خلاف رواية جبير بن نفيل أبو عثمان عن جبير بن نفيل هي التي وقع فيها خلاف. طبعا أما زيادة اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من الطاهرين فهذه الزيادة ليست بصحيحة لأن جميع الروايات التي وقفت عليها والتي تقدمت ليس فيها هذه الزيادة أبدا وتفرد أبو عيسى الترمذي بهذه الزيادة. طبعا ليست ما نقول تفرد عنده لكن لعل من شيخ جعفر بن محمد بن عمران الثعلبي فهذه الزيادة ليست بصحيحة لأن في جميع الروايات التي تقدمت ليس فيها هذه الزيادة لكن لهذه الزيادة الشاهد من حديث أنس أو بالأحرى من حديث ثوبان حديث ثوبان أخرجه الطبراني في الكبير نعم أخرجه الطبراني في الأوسط أخرجه الطبراني في الأوسط كما قال ذلك الحافظ حجر وأيضا شيخه نعم وشيخه الهيثمي في كتاب مجمع الزوائد وأيضا عزى هذا الحافظ حجر عزى حديث ثوبان إلى ابن سنجر في كتابه المسند لكن الإسناد إلى ثوبان لا يصح لأن فيه أبو سعد البقال والأكثر على تضعيفه ثم أيضا تفرد بهذا عن أبي سلم بن عبد الرحمن عن ثوبان وأبو سعد البقال لا يعرف برواية عن أبو سلمة أو عن أبي سلم بن عبد الرحمن أين أصحاب سلمة عن هذا الحديث فأيضا الإضافة إلى ضعف أبو سعد أيضا في الأخرى وهي التفرد لأيضا طريق آخر كما يقول حافظ حجر في عند الطبراني في الأوسط من رواية الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن ثوبان ثم قال حافظ حجر وسالم لم يسمع من ثوبان والراوي له عن الأعمش ليس بالمشهور وهذا راوي ذكره الحافظ الهيثمي في المجمع فقال فيه مسور بن المورع ولم أجد من ترجمه وفيه أيضا أحمد بن سهيل الوراق وذكره ابن حبان في الثقات فهذه رواية أيضا منكرة لأن فيها مسور بن المورع وهو مجهول وتفرد بهذا عن الأعمش أين أصحاب الأعمش الثقات الحفاظ من هذه الزيادة فهذه علة شديدة عند أهل الحديث فأيضا هذا الإسناد ساقط ولا يقبل في الشواهد ولا المتابعات فإذا الحديث لم يثبت عن ثوبان والحديث أيضا وقع فيه اختلاف عن الأعمش فرواه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن الأعمش عن إبراهيم المهاجر عن سالم قال كان علي إذا توضأ يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم يقول هذا الدعاء ثم يقول اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين فهذا الإسناد أو في هذا نعم الحديث أن هذه الزيادة موقوفة على علي من فعل علي وأيضا إسناده لا يصح إلى علي لأن سالم لم يسمع من علي سالم بن أبي الجعد كذلك أيضا إبراهيم المهاجر في هليين أيضا الحديث نعم رواه الطبراني في كتاب الدعاء من طريق أبي إسحاق السبيعي عن الحارث عن علي موقوفا والحارث كما هو معروف الأرجح أنه ضعيف وأيضا أبو إسحاق الأصل في حديثه عن الحارث أنه منقطع وهنا لم يصرح بالتحديث ثم قال حافظ حجر أيضا حافظ حجر ذكر لإسناد آخر يقول له لهذه الزيادة طريق آخر عند المستغفر في كتابه الدعوات من طريق سالم بن أبي الجعد عن البراء مرفوعا ثم قال حافظ هذا حديث غريب ما ذكر العلة في حديث البراء ولا نشك أن هذا الحديث باطل وليس بصحيح أيضا نعم جاءت عن حذيفة بن اليمان رواه ابن أبي شيبة في كتاب المصنف من طريق الويبر عن الضحاك عن حذيفة أنه كان يقول هذا الدعاء هذا الإسناد ساقط مطرح لأن الويبر متهم والضحاك أيضا لم يسمع من حذيفة بالإضافة إلى علة الوقع على حذيفة فإذا هذه الزيادة لا تصح أن جميع الأسانيد التي جاءت في هذه الزيادة معلولة وساقطة طبعا ويسا قال كما ذكرت لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب شيء لكن نقول صح ففي حديث أبي سعيد الخدري أن من توضأ ثم قال سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك نعم عن أبي سعيد الخدري أن الرسول عليه الصلاة والسلام عندما توضأ قال سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك هذا الحديث خرج من النسائي في عمل يوم الليلة والحاكم وغيرهما وصحح الحديث الحافظ بن حجر وإسناده صحيح وإن كان وقع في إسناد خلاف فبعضهم وقف لكن رواية الرفع مقبولة لأن هذا الحديث لا يقال من جهة الرأي النسائي نعم رجح الوقف، تعرف مذهب أهل الحديث نعم يعني في هذا الشيء، هو نعم من جهة الأسانيد راجح الوقف، لكن كما ذكرت أن الحديث ما يقال من قبل الرأي، لأن هذا الشيء يتعلق يعني دعاء يقال على الوضوء. وأيضا يؤيد هذا أن في روايات مرفوعة ترفع هذا الحديث، فهنا رفع معتبر، والأرجح رفع في هذا الحديث لا ما فيه. سبحانك اللهم وبحمدك، أستغفرك وأتوب إليك. والله المعروف نعم في أشهد نعم أشهد لا إله إلا أنت، لكن أنا شوف نقلت هكذا عندي، كم بقى نراجع إن شاء الله نتأكد. والمعروف إن هذا طبعا الحديث يقال كما في حديث عائشة، كان الرسول عليه الصلاة والسلام دائما يقول هذا الحديث، إذا صلى وانتهى من الصلاة قال هذا الحديث، كذلك إذا تقول حتى قال نعم ما جلس مجلسا إلا وقال هذا الحديث. وأيضا ورد في الوضوء، ومعروف أن هذا الحديث أيضا يستعمل في كفارة المجلس، والحديث ساق طرق الحافظ بن حجر فيما أذكر في كتاب النفل، وتوسع في ذكر أسانيد هذا الحديث. إن شاء الله نتأكد نراجع رواية النسائي، نراجع أيضا رواية الحاكم. طبعا معروف كما ذكر أن فيه أشهد أن لا إله إلا أنت. وفي الباب أيضا عن أبي موسى الأشعري مرفوعا أن رسول صلى الله عليه وسلم يتوضأ يقول اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري، اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي. طبعا هذا الحديث إسناده صحيح لكنه منقطع، حديث إسناده صحيح لأبي مجلز عن أبي موسى الأشعري أن رسول صلى الله عليه وسلم كان يقول هذا الدعاء، لكن أبو مجلز لم يسمع من أبي موسى الأشعري، أو لم بالأحرى لم يكن سماع من أبي موسى الأشعري. وقد أشار لذلك الحافظ بن حجر، ونعم أبو مجلز معروف بالأوسال، وذكرنا سابقا أن المعاصرة لا يكتفى بها بل لابد من ثبوت اللقية والسماع، وهنا لم يثبت شيء من هذا. لكن الإمام النووي كذلك أيضا الإمام ابن القيم صحح هذا الحديث أو صحح هذا الحديث، لكن الحديث كما قال ابن حجر منقطع، وعلته كما ذكرنا أن الراوي عن أبي موسى لم يسمع من أبي موسى، لكن هذا قوي ويستانس به وينبغي أن يعمل به في بعض المرات كما ذكرنا أيضا ذلك سابقا. لكن أيضا يعني وقع في متنه اضطراب واختلاف، ففي بعض الروايات أنه عندما توضأ وصلى قال هذا الدعاء، وفي رواية الطبراني قال في رواية الطبراني نعم توضأ ثم صلى ثم قال هذا الحديث، والحافظ حجر رجح هذا الشيء قال إنه يقال بعد الصلاة وليس بعد الوضوء. طبعا ابن السني بوب على هذا الحديث قال ما يقال بين ظهران الوضوء، فجعل يقال أثناء الوضوء أو نعم جعل يقال بعد الوضوء، لكن حافظ حجر وكما هو مقتضى الروايات أن الرسول عليه الصلاة والسلام قاله بعد أن صلى. فإذا ملخص ما تقدم أنه صح لنا حديثان في الوضوء، حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه رواية عقبة بن عامر، والحديث الآخر حديث أبو سعيد الخدري. أما حديث أبو موسى كما قلت يعني وقع في متنه خلاف، والأرجح أنه يقال بعد الصلاة. أما في الباب أيضا كما ذكر أبو عيسى الترمذي في الباب عن أنس وعقبة بن عامر، طبعا حديث عقبة تقدم، لأن حديث عقبة مرة يروي عن عمر بن الخطاب ومرة ما يذكر عمر بن الخطاب، وأصلا عن عمر بن الخطاب حديث عقبة بن عامر. طبعا حديث أنس أخرج من أبي شيبة الإمام أحمد، كذلك ابن ماجه أيضا أخرج حديث أنس، وحديث أنس طبعا أيضا ضعيف لأن في زيد العمي عن أنس، ومثل الحديث مثل حديث عمر بن الخطاب أنه كان يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. وفي الباب أيضا نفس متن هذا الحديث عن عبد الله بن عمر وعن عثمان وعن غيرهم أيضا كما في مجمع الزوائد. ثم قال أبو عيسى محمد نعم ثم قال نعم قال أبو عيسى قال محمد وأبو ديس لم يسمع من عمر شيئا. طبعا محمد هو البخاري، والبخاري يذهب إلى أن أبو ديس لم يسمع من عمر شيئا، وهذا هو راجح لأنه لم يثبت أنه التقى بعمر بن الخطاب، ولم يثبت أنه صرح بالسماع من عمر بن الخطاب. أما تعليق الشيخ مشاكر على هذا فتعليق لا يقبل وليس بصحيح، لأن الشيخ مشاكر على مذهب المتأخرين، ومذهب المتأخرين كما ذكرنا يتقون بالمعاصرة، لكن جمهور أهل الحديث لابد من ثبوت السماع، والدليل يدل على هذا الشيء لأن المعاصرة لا تكفي. فالشخص مراتوي عن شخص وقد عاصره لكن لم يثبت له سماع من هذا الشخص، فإذا لابد من التصريح بالسماع ولو مرة واحدة. فإذا صرح الراوي بالسماع من الشخص الذي يروي عنه ولو مرة واحدة تحمل جميع حديث على السماع والاتصال إذا لم يكن مدلس. عند طبعا إذا تبين أن هذا الحديث ما سمعه من هذا الشخص نعم، لكن الأصل أن جميع حديث هذا الشخص تحمل على السماع والاتصال. هذا بلا توفيق صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال أبو عيسى حدثنا أحمد بن منيع وابن عبد الرحمن أبو جعفر البغوي ووثقة حافظ من الطبقة العاشرة وفي عام 44 و200، وعلي بن حجب وابن غياس السعدي المديني وهو أيضا ثقة ثبت من الطبقة التاسعة أو من صغار الطبقة التاسعة توفي عام 44 و200. قال حدثنا إسماعيل بن علية، إسماعيل هو ابن إبراهيم بن مقسم الأسدي المعروف بابن علية وهو ثقة ثبت حافظ فقيه من الطبقة الثامنة توفي عام 93 و100، وقد أخرج له الجماعة. عن أبي ريحانة وعبد الله بن مطر البصري، أبو ريحانة فيه خلاف لكن أرجح أنه لا بأس به، وهذا هو مذهب الجمهور الإمام أحمد وعلي بن المديني ويحيى بن معين كلهم قالوا عن أبي ريحانة لا بأس به، وكذلك أيضا النسائي قال لا بأس به، وذكر ابن حبان في الثقات وقال ربما أخطأ، وقال النسائي في رواية أخرى ليس بالقوي، وذكر ابن خلفون في الثقات وقال تغير، وحديثه القديم صالح. عندما ذكر ابن خلفون في الثقات قال تغير وحديثه القديم صالح، وعندما روى عن ابن علي هذا الحديث كما وقع في رواية الإمام مسلم قال حدثني أبو ريحانة وما كنت أثق بحديثه، لا كما ذكرت الأرجح أنه لا بأس به لعدة أدلة. أولا هذا هو مذهب الجمهور، الثاني الذين قالوا بهذا القول وهو لا بأس به هم أئمة هذا النقد وهم الإمام أحمد وابن المديني وابن معين، ما في أحد أمثل منهم في علم الجوهر والتعديل، ما في أحد أمثل من هؤلاء الثلاثة. طبعا كما ذكرنا سابقا أن من أمثل الناس في هذا الفن هو يعني ابن المديني، وخاصة أيضا تلميذه البخاري، كذلك أيضا يعني أئمة هذا الفن الإمام أحمد وابن معين، فعندما يسمع هؤلاء الثلاثة على قول يعتبر قولهم مقدم. ثالثا أبو ريحانة لا نعرف له أحاديث أنكرت عليه، أبو ريحانة لا نعرف له أحاديث أنكرت عليه، ذلك ابن عدي عندما ترجم له في كتابه الكامل قال لا أعرف له حديثا منكرا، كذلك أيضا الذهبي لم يذكر له ولا حديث عندما ذكره في كتابه الميزان، وليس له في الكتب الستة إلا حديثان، الحديث الأول هذا والحديث الآخر أخرجه داود وهو نهى عن معاقرة الأعراب. طبعا هذا الحديث كما سيأتينا جاء من طرق أخرى، فحديث كما قال ابن عدي ليس هناك أو ليس له أحاديث منكرة. رابعا أن الإمام مسلم روى لأبي ريحانة في كتابه الصحيح، وكذلك أبو عيسى عندما روى له هذا الحديث قال هذا حديث حسن صحيح، فالأرجح هو أنه لا بأس به، لكن ما في شك أن حديث القديم أصح، طبعا هو مطلقا لا بأس به حديثه حسن، لكن حديث القديم أصح من حديث المتأخر لأنه تغير، لكن هذا التغير لم يضر بحديثه. فإذا يتلخص مما تقدم أن حديث على قسمين، حديث القديم يعتبر لا بأس به، وكذلك أيضا حديث المتأخر أيضا لا بأس به، لكن حديث القديم أصح، ويبدو أن ما لا حديث يعني حديث قليلة جدا، نعم ما وقف له إلا على حديثين في الكتب الستة، فحديث مطلقا لا بأس بها. عن سفينة، السفينة هو مولى الرسول صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع، قال وفي الباب عن عائشة وجابر وأنس بن مالك قال أبو عيسى حديث سفينة حديث حسن صحيح. طبعا تخريج حديث سفينة خرجه الإمام مسلم في صحيحه وابن ماجه والإمام أحمد وابن المنذر في كتابه الأوسط والدارقطني في كتابه السنن وابن عدي في كتابه الكامل والبيهقي والطبراني في الكبير وابن أبي شيبة من طرق عن ابن علية وبشر بن المفضل وعلي بن عاصم كلهم عن أبي ريحانة. وأبو ريحانة صرح بالتحديث من سفينة كما وقع في رواية الإمام أحمد وابن المنذر. فإذا هذا الإسناد يعتبر إسناد حسن، لكن المتن كما سوف يأتي المتن صحيح لأنه جاء من طرق أخرى. قال أبو عيسى في الباب عن عائشة: أما حديث عائشة فأخرجه الشيخان عنها قالت: كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من قدح يقال له الفرق، من قدح يقال له الفرق، والفرق كما قال سفيان بن عيينة يسع ثلاثة آصع. يقول سفيان بن عيينة كما وقع في صحيح مسلم، كذلك أيضا الإمام الشافعي كما نقل عنه ذلك الحافظ بن حجر الفتح، يقول الفرق إناء يسع قدر ثلاثة آصع. وفي رواية عنها في صحيح مسلم أي عن عائشة: في إناء واحد يسع ثلاثة أمداد. وفي صحيح البخاري ومسلم والنسائي أيضا عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أنها سُئلت عن غسل النبي صلى الله عليه وسلم فدعت بناء نحو من صاع. وعند النسائي أيضا بإسناد حسن عن مجاهد قال: حدثتني عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بمثل هذا. قال مجاهد: وهو إناء قدر وهو إناء قدر بثمانية أبطال. وأما حديث جابر فأخرجه أبو داود والإمام أحمد من طريق زيد بن أبي زياد عن سالم بن أبي الجعد عن جابر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع ويتوضأ بالمد. طبعا هذا الإسناد فيه ضعف من أجل يزيد بن أبي زياد، فالجمهور على تضعيف يزيد بن أبي زياد، لكن تابعه حسين فأخرجه ابن خزيمة في كتابه الصحيح. قال: حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني من كتابه قال: حدثنا ابن فضيل عن حسين ويزيد بن أبي زياد عن سالم به، ولفظه يجزئ من الوضوء المد ومن الجنابة الصاع. وأخرجه الحاكم كذلك من طريق هارون بن إسحاق. فإذا الإسناد صحيح لأن يزيد بن أبي زياد تابعه حسين بن عبد الرحمن السلمي وهو ثقة. وحديث أنس أخرجه البخاري في الوضوء، وكذلك الإمام مسلم وأبو داود والترمذي أيضا كما سيأتينا والنسائي في كتاب السنن الصغير. ولفظه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد ويتوضأ بالمد. وفي رواية أخرى كان يغتسل بخمسة مكافي ويتوضأ بمكوك، المكوك هو المد. فتبين مما تقدم من مثل الحديث صحيح لأنه جاء من طرق أخرى. قال أبو عيسى: وهكذا رأى بعض أهل العلم الوضوء بالمد والغسل بالصاع. وقال الشافعي وأحمد وإسحاق: ليس معنى هذا الحديث على التوقيت، أنه لا يجوز أكثر منه ولا أقل، وهو قدر ما يكفي. طبعا الأمر كما قال الإمام الشافعي وأحمد وإسحاق أن هذا ليس على التحديد، لأن الروايات التي نقلت عن الرسول صلى الله عليه وسلم طلبت في تحديد مقدار الماء الذي يغتسل فيه. فتقدم كما ذكرت في رواية عائشة أنه كان يغتسل معها بإناء يسع ثلاثة آصع، وأيضا في رواية أخرى عنها بإناء يسع ثلاثة أمداد. وفي حديث أنس الذي أخرجه الشيخان كان يغتسل بخمسة أمداد ويتوضأ بالمد. وأيضا في حديث آخر فقد أخرج النسائي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم من حديث عبد الله بن زيد أن رسول عليه الصلاة والسلام توضأ من إناء يسع ثلثي مد، هذا أقل ما روي عن الرسول صلى الله عليه وسلم في الماء الذي يستعمل في الوضوء، قال إناء يسع ثلثي مد. فتبين من الأحاديث التي تصف وضوء الرسول عليه الصلاة والسلام وغسله أن الأمر يختلف، نعم أن الأمر ليس على التحديد، وأيضا هو يختلف باختلاف الأشخاص، فبعض الأشخاص يكون جسمه كبير فيحتاج إلى أكثر، وبعض يكون جسمه صغير فيحتاج إلى أقل، كذلك أيضا يختلف باختلاف الأزمان، فكما هو معلوم في الصيف يحتاج الإنسان إلى ماء أكثر. فالأمر كما ذهب إليه الجمهور ليس على التحديد، لكن ما في شك أن الإسراف الماء مكروه بل إذا تجاوز عن حده يعتبر محرم، كما في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: توضأ الرسول عليه الصلاة والسلام 3 مرات ثم قال: من زاد على هذا فقد تعدى وأساء وظلم. فقوله من زاد على هذا فقد تعدى وأساء وظلم يفيد تحريم الزيادة على 3 مرات، فالإسراء في الوضوء مكروه وقد يصل إلى التحريم. وأكثر ما روي عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه كان يغتسل بالصاع ويتوضأ بالمد كما تقدم في الأحاديث التي تقدمت. طبعا نقل عن بعض العلماء وهو ابن شعبان من المالكية أنه كان يذهب إلى إيجاب هذا القدر من الماء، هكذا نقول عنه. طبعا هذا إذا ثبت عنه فإنه مخالف للأحاديث الصحيحة. لكن نقل ابن المنذر أن الأمر ليس على التحديد، نقل الإجماع ابن المنذر في كتاب الأوسط نقل الإجماع قال أن الأمر ليس على التحديد، ومن أيضا يعني صرح بهذا ابن خزيمة في كتابه الصحيح، وكذلك أيضا الحافظ ابن حجر في كتاب فتح الباري. طبعا قدر الصاع يعني العلماء قالوا يسع 5 أبطال وثلث، الصاع وزنه 5 أبطال وثلث، ويقدر هذا بالكيلوغرامات الآن بكيلوين 20 غرام كما قدره الشيخ محمد بن عثيمين. فأنا سألت عن هذه المسألة فقال حسبته بنفسي ووجدته يسع 2 كيلوغرام. وهكذا في فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى فقال الكيلو تقريبا 37 فرنسي والصاع يسع 80 فرنسي، فإذا تقريبا يعني 2 كيلوغرام كما قال الشيخ محمد. أما سماحة الشيخ عبد العزيز فيقول تقريبا 3 كيلو، يقول تقريبا ما يجزم، يقول أن أكثر من 2.5 كيلوغرام فيقول تقريبا 3 كيلوات. لكن على لقب تحديد الشيخ محمد لأنه حسبه بنفسه. كذلك أيضا العلامة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله أيضا حدده بهذا. باب ما جاء في كراهية الإسراف في الوضوء بالماء. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا أبو داود الطيالسي، حدثنا خارجة بن مصعب عن يونس بن عبيد عن الحسن عن عتيب بن ضمرة عن السعدي عن أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن للوضوء شيطانا يقال له الولهان، فاتقوا وسواس الماء. قال وفي الباب عن عبد الله بن عمرو وعبد الله بن مغفل قال أبو عيسى: حديث أبي بن كعب حديث غريب وليس إسناده بالقوي، والصحيح عند أهل الحديث لأننا لا نعلم أحدا أسنده غير خارجه. وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن الحسن قوله: ولا يصح في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء، وخارجه ليس بالقوي عند أصحابنا، وضعفه ابن المبارك. قال حدثنا محمد بن بشار، ومحمد بن بشار تقدم لنا كثيرا، وهو محمد بن بشار العبدي المعروف ببندار، وهو ثقة مكثر من الحديث وأخرج عنه الجماعة. يعتبر محمد بن بشار شيخ أصحاب الكتب الستة، وهو مكثر من الحديث جدا، وتوفي عام 52 و200، وهو من الطبقة العاشرة. قال حدثنا أبو داود الطيالسي، هو سليمان بن داود الطيالسي، وهو ثقة حافظ من الطبقة التاسعة، وتوفي عام 3 و400، وأخرج له مسلم الأربعة واستشهد به البخاري. طبعا أبو داود أنكرت عليه بعض الأحاديث أو أخطأ في بعض الأحاديث، لكن يعني هذا لا يؤثر في ثقته ولا يؤثر في حفظه، لأنه الأرجح أنه ثقة حافظ. لكن من أين أتت هذه الأخطاء؟ أتت هذه الأخطاء لأنه كان يعتمد ويتكل على حفظه فيحدث من حفظه، فلذلك يقع في الخطأ، كما وقع أيضا الحافظ البزار أبو بكر البزار. فالبزار معروف بأنه من كبار الحفاظ، لكن أيضا موصوف بهذا بأنه يخطئ كما وصفه بذلك الدارقطني. والأمر في البزار نفسه في الطيالسي، فالبزار كان يعتمد على حفظه، فعندما ذهب إلى مصر أخذ يحدث من حفظه، لذلك وقع في بعض الأخطاء. كذلك أيضا مرات يقع هذا من شيخ الإسلام أبو العباس من تيمية، فتجد مرات في الفتاوى يعني قد يخطئ في نقل بعض الأحاديث أو في تضعيف بعض الأحاديث، فهذا الخطأ أيضا أتى من اعتماد شيخ الإسلام على حفظه، لأن شيخ الإسلام كان معتد بحافظته وهو أهل لذلك. طبعا ما هو بأنه كان من كبار الحفاظ كما قال الذهبي، كل حديث لا يعرفه ابن تيمية فليس بحديث، حتى هو أيضا يعني أحفظ من المزي. طبعا أبو الحجاج المزي معه بأنه كان من كبار الحفاظ، حتى كان عندما يقرأ عليه في كتب الأحاديث فكان ينعس وينام، فإذا أخطأ القارئ رد عليه، انتبه ورد عليه، ولا نعرف هذا الحجاج المسجد. نعم ذكر الحافظ السخاوي في ترجمة الحافظ الحجر أن هذا أيضا يقع للحافظ، لكن المسجد مشهور بهذا، وما في شك أن المسجد أحفظ بكثير من الحافظ ابن حجر. فشيخ الإسلام موصوف بأنه أحفظ من المسجد في المتون، في المتون خاصة أحفظ من المسجد. فشيخ الإسلام كان في الغالب يكتب من حفظه، وأيضا ليس له وقت لكي يراجع الكتب، وكثيرا ما يقول بعد أن يبحث المسألة يقول لولا أني أكتب من حفظي لتوسعت في هذه المسألة، مع أن توسع جدا. فلو كان يكتب من الكتب كان يمكن ما انتهى من بحث هذه المسألة، فمرات يكتب الصفحات الكثيرة، كما بحث مسألة نجاسة البول ونجاسة الخارج من المأكول لحمه، فتوسع في هذه المسألة جدا، ثم قال ولولا أني أكتب من حفظي لتوسعت أكثر بعد. يعني إذا وقع خطأ من شيخ الإسلام يحمل على هذا وغيره أيضا من الحفاظ. ومعروف أيضا الإمام أحمد مع أن كان أيضا من كبار الحفاظ، لكن كان لا يحدث إلا من كتابه. الإمام أحمد معروف بأنه كان يحفظ ألف ألف حديث كما قال بسرعة، لكن كان ما يحدث إلا من كتابه خشية أن يزيد بحرف. فهذا طبعا تثبت معروف عند أهل الحديث، فإذا وقع من بعض الحفاظ بعض الأخطاء يحمل على هذا الشيء. قال حدثنا خارج بن مصعب، خارج بن مصعب هو السرخسي أبو الحجاج، خارج ضعيف جدا، وهو من الطبقة الثامنة في عام 68 و100، وأيضا موصوف بالتدليس. خارج بن مصعب أيضا موصوف بالتدليس عن الكذابين، فحديث ساقط ولا يعتد به أبدا. عن يونس بن عبيد هو ابن دينار البصري، وهو ثقة ثبت عابد فاضل من الطبقة التاسعة، وتوفي عام 39 و100 أو 40 و100، وقد أخرج له الجماعة، وهو أثبت أصحاب أو من أثبت أصحاب الحسن البصري، يعتبر يونس بن عبيد من أثبت أصحاب الحسن البصري. عن الحسن، حسن هو ابن أبي الحسن البصري، وأيضا تقدم لنا كثيرا، وهو طبعا من الطبقة الثالثة ومتفق على إمامته وعلى جلالته، وتوفي عام 10 و100، وقد أخرج له الجماعة. وذكرنا أيضا أن التدليس الموصوف به الحسن لا يؤثر عليه أبدا، وهذا مذهب أهل الحديث، لكن لابد من ثبوت سماع الحسن من الشخص الذي يروي عنه، لابد. فإذا ثبت، إذا ثبت سماع الحسن من شخص يروي عنه فتحمل جميع الحديث على السماع والاتصال، هذا مذهب كما قلت مذهب جمهور أهل الحديث من المتقدمين، بخلاف ما عليه المتأخرين جدا في هذا العصر. فعند المتأخرين إذا عنعن الحسن يقول عنعن وهو مدلس ولا يقبل حديثه، طبعا هذا منكر، هذا القول منكر. لماذا منكر؟ لأنه مخالف لما عليه العمل من أهل الحديث. فأهل الحديث لو حتى الحسن صرح بالتحديث من شخص وهو لم يسمع من عنده يقولون هذا الحديث منقطع، لأن الحسن كما هو معروف يتأول فيقول حدثنا ويقصد به حدث من حدثه، ويقول خطبنا ويقصد به خطب أهل البصرة. فإذا قال حدثنا إذا لا يعتد به حتى يثبت السماع من الشخص الذي يروي عنه، طبعا إلا إذا دل الدليل على خلاف ذلك، كما وقع في روايته عن سمرة، فمعروف الخلاف في روايته عن سمرة بن جندب. فالعلماء اختلفوا على 3 أقوال، بعضهم ذهب إلى أنه سمع من الحسن وجميع سمع من سمرة وجميع حديثه محمول على السماع والاتصال، وهذا مذهب علي بن المديني وتلميذ البخاري وتلميذ البخاري الترمذي. والقول الثاني أن الحسن لم يسمع من سمرة، وهو مذهب ابن حبان ويحيى بن سعيد القطان قبله. والقول الثالث أن الحسن لم يسمع من سمرة إلا حديث واحد، وهو حديث العقيقة، وإلى هذا ذهب النسائي. طبعا في قول رابع بهذا العصر قيل أيضا، وهذا القول يعني كما قلت مخالف لإجماع أهل الحديث، هذا قول رابع، وإذا صرح الحسن بالتحديث من سمرة يقبل، وإذا لم يصرح لا يقبل، هذا قول منكر كما قلت، لأن أهل الحديث ما حد قال منهم بهذا القول. طبعا لعل الأقرب هو القول الثالث، الحسن يعني سمع من سمرة حديث العقيقة فقط، لأن نقلت حديث أو رويت حديث عن الحسن عن سمرة فيها نكارة، جاءت حديث عن الحسن عن سمرة فيها نكارة، من حديث في قتل العبد فيما أظن، هذا الحديث مخالف لما ثبت عن الحسن نفسه أيضا، حديث أيضا آخر لما يحضرني أيضا فيه نكارة. لكن أيضا قد يصحح أحاديث أخرى عن الحسن، عن الحسن عن سمرة، طبعا إذا تبين بالدليل أن هذا الحديث صحيح. لكن مرات يعني في أحاديث أنكرت على الحسن عن سمرة، طبعا تقريبا في الكتب الستة 70 حديث تقريبا رواية الحسن عن سمرة، مع المكرر، فلعل هيس بن حديث تدرس ويتأكد من صحة هذه الأحاديث، فبعد الدراسة يتبين هل هو سمع جميع حديث أم لا. طبعا ما أقول يعني أن القول الثاني القول الثالث هو الصحيح، لكن لعله الأقرب، أو هذا القول قوي ويأتي، أو يعني مثل أيضا قول ابن المديني والبخاري أيضا أن حديث محمول على السماع والاتصال، إلا إذا أنكر عليه بعض الأحاديث. لكن عند دراسة عندما تجمع روايه الحسن عن سمرة تدرس يتبين الصحيح في هذه المسألة. عن عتيب بن ضمرة السعدي، عتيب بن ضمرة وثقه النسائي وثقه نعم بن سعد وابن حبان والعجلي، عتيب بن ضمرة وثقه ابن سعد والعجلي وابن حبان، وقال ابن المديني مجهول، لكن حديثه تشبه حديث أهل الصدر. طبعا وعند التحقيق يتبين أنه ليس هناك خلاف بين توثيق هؤلاء، طبعا وعند التحقيق لا يتبين هناك خلاف بين توثيق هؤلاء وبين قول ابن المديني مجهول، لأن ابن المديني عندما قال مجهول قال حديثه تشبه أحاديث أهل الصدر. فإذا ابن المديني درس أحاديثه وهي ستة أحاديث كما قال ابن سعد فوجدها مستقيمة، فقال بعد أن قال مجهول قال حديثه تشبه أحاديث أهل الصدر، لكن لماذا قال مجهول؟ لأن حاله غير معروفة، لأن حاله غير معروفة فقال مجهول، لكن بعد أن درس حديثه وجد حديثه مستقيمة، فلذلك قال حديثه تشبه حديث أهل الصدر. إذن توثيق العجلي وابن سعد وابن حبان منصب على حديثه، أما حاله غير معروفة. فيتبين لنا أن الثقة على قسمين، الثقة على قسمين، القسم الأول هو الثقة في نفسه وفي حديثه، وهذا هو المشروع عند أهل الحديث، إذا قيل فلان ثقة فهذا ثقة في نفسه وثقة في حديثه. القسم الثاني هو الثقة في حديثه وحاله غير معروفة، مثل عتيب بن ضمرة السعدي، يعني مثال على هذا عتيب بن ضمرة السعدي، فمرات مثل مرات مثلا أبو حاتم الرازي يقول فلان لا أعرفه وحديثه صحيح، فحاله غير معروفة لكن وجد حديثه صحيحة، لذلك قال حديثه صحيح. طبعا أيضا يضاف إلى هذين القسمين قسم ثالث أيضا، وهو الثقة في حديثه المتهم في دينه، يعني الشخص المبتدع، وذكرنا سابقا وقررنا هذه القاعدة بالأدلة، قلنا الشخص المبتدع بدعته لا تؤثر على حديثه، إذا وثق هذا الشخص في حديثه فبدعته لا تؤثر على حديثه حتى لو روى فيما يؤيد بدعته، كما ذكرت هذا مذهب جمهور أهل الحديث، ولم يقال في ذلك إلا المتأخرين من أهل الحديث كالجوزجاني، وأيضا تبعه أبو حاتم بن حبان، مع أن ابن حبان عمل في كتاب الصحيح على خلاف ما قال في المقدمة، مقدمة الصحيحة. فالقسم الثالث هو المتهم في دينه، يعني المتهم ببدعة، فبدعة مثلا الخوارج أو بدعة الأوجة أو بدعة التشيع، طبعا التشيع المعروف في عرف السلف، فمثل هذا لا يؤثر على حديث الشخص إذا كان حديثه مستقيم. فإذا هذه أقسام الثقات، الأول الثقة في نفسه وفي حديثه وهذا هو المشهور عند أهل الحديث، القسم الثاني هو الثقة في حديثه وأيضا حالة معروفة لكن متهم في دينه، يعني موصوب ببدعة، ومثال عباد بن يعقوب الرواجلي كما قلنا العلماء على توثيقه لكن الرجل موصوف بالرفض. القسم الثالث هو الثقة في حديثه لكن حالة غير معروفة، مثل حال عتيب بن ضمرة السعدي عن أبي بن كعب عن النبي. هذا عتيب بن ضمرة لعل لقب أنه جيد الحديث، لا يقال يعني ثقة مطلقا، ولا يقال أيضا مجهول، ولا يقال صدوق، يعني بين هذا وهذا، جمعا بين توثيق من وثقه وقول ابن المديني حديثه يشبه حديث أهل الصدر. نعم والله أنا ما أقول يعني كل حديث ثقة، لكن يعني رجل جيد الحديث، ما عندي وقت، أنا ما كان عندي وقت كي أدرس حديث الستة. طبعا له عدة حديث رواها الإمام أحمد في كتابه المسند عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الوضوء شيطانا يقال له الولهان فاتقوا وسواس الماء. قال وفي الباب عن عبد الله بن عمرو وعبد الله بن مغفل قال أبو عيسى حديث أبي بن كعب حديث غريب وليس إسناده بالقوي والصحيح عند أهل الحديث، نعم بالقوي والصحيح عند أهل الحديث، لأن لا نعلم أحدا أسنده غير خارجه، وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن الحسن قوله، ولا يصح في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء، وخارجه ليس بالقوي عند أصحابنا وضعفه ابن المبارك. طبعا الأمر كما قال أبو عيسى أن الصحيح في هذا الحديث أنه من قول الحسن وليس مرفوعا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأن خارج مطرح، خارج من مصعب مطرح، وحديثه ضعيف جدا، وأيضا خارج من مصعب تفوج بهذا عن يونس بن عبيد عن الحسن عن عتيب بن ضمرة عن عبيد بن كعب في رفع هذا الحديث. وأصحاب يونس جعلوه من قول الحسن، أصحاب يونس بن عبيد رواه عن يونس بن عبيد عن الحسن من قوله، وكذلك أيضا توبع يونس كما يتبين لنا أثناء التخريج. طبعا تخريج الحديث أخرجه داود الطيالسي وأحمد في مسنده وابن ماجه وابن خزيمة والحاكم وابن الجوزي في العلل المتناهية والمزي في كتابه تهذيب الكمال والبيهقي وابن عدي في الكامل، كلهم من طريق أبي داود به، كلهم من طريق أبي داود الطيالسي به. وفي العلل ابن أبي حاتم قال سمعت أبي يقول كذا رواه خارجه وأقطأ فيه، يقول وأقطأ فيه ورواه الثوي عن يونس عن الحسن قوله، رواه الثوي عن يونس عن الحسن قوله، ورواه غير الثوري عن يونس عن الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، يعني مرسل، لكن صحيح كما ذكرت من قول الحسن. وسئل أبو زرعة عن هذا الحديث فقال رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم منكر. لماذا منكر؟ لأن خارج يتفرد بهذا عن باقي أصحاب الحسن. وقال البيهقي في سننه بعد أن نقج هذا الحديث قال وهذا معلول برواية الثوري عن بيان عن الحسن، نعم عن بيان عن الحسن، نعم ببعض هذا الحديث، فأيضا بيان جعلوا عن الحسن من قوله. وكذلك قال البيهقي وباقيه أي باقي الحديث وهو اتقوا وسواس الماء، طبعا باقي الحديث نعم فاتقوا وسواس الماء هو يقول من قول يونس بن عبيد، هكذا قال البيهقي. يعني ملخص ما تقدم أنه لا يصح مرفوعا بل هو من قول الحسن أو من قول أو جزء من عند من قول تلميذ الحسن وهو يونس بن عبيد. وقال المناوي في فيت القدير قال نعم طبعا بعد أن عزاه لعبد الله في سواد المسند، طبعا ما وجدته في سواد المسند لكن المناوي عزاه إليه، قال نعم قال إن جدي ضعفه في أماليه، ضعف هذا الحديث في أماليه وهو جد المناوي. فملخص ما تقدم أن الصحيح أنه من قول الحسن. طبعا أما خالد بن خزيمة لهذا الحديث في صحيحة ما أدري يعني ما هو وجه خالد بن خزيمة لهذا الحديث في صحيحة، لعل هذا أضعف حديث أخرجه ابن خزيمة في صحيحة، لعل غفل أثناء تخريج لهذا الحديث، فلعل هذا أضعف حديث وجد في كتاب صحيح ابن خزيمة. طبعا والأصل ابن خزيمة إذا صح حديث فالأصل أنه صحيح، لا ثم غا طبعا يخطئ كما يخطئ غيره، فما في أحد معصوم. طبعا الحديث طريق آخر، العلماء معنا قالوا نتفرد به خارج من مصعب في رفع، لكن وجدت له طريق آخر. طبعا هذا الطريق يعني ما يوسع على كلام العلماء لأن الأمر كما قال العلماء، ولعل الخطأ في هذا الحديث طريق الآخر يعني من أناس متأخرين كما يتبين. فقال الخطيب في كتابه الموضح في أوهام الجمع والتفريق بعد أن رواه عن شيخيه من طريق محمد بن صالح الأشج عن داود بن إبراهيم عن عباد بن العوام عن سفيان بن حسين عن يونس بن عبيد عن الحسن عن عتيب بن ضمرة به، فهنا فأن يونس بن حسين تابع خارج بن مصعب، فأن سفيان بن حسين تابع خارج بن مصعب، وسفيان بن حسين ثقة، لكن ما في شك أن هذا الإسناد معلول وليس بصحيح أبدا. والخطأ ما أدري هل هو من محمد بن صالح الأشج، فمحمد بن صالح ذكر ابن حبان في الثقات وقال ربما أخطأ أو قال يخطئ، نعم قال كان يخطئ، فلعل أخطأ في هذا الإسناد. وداود بن إبراهيم لم أعرفه، داود بن إبراهيم ما أعرف من هو داود بن إبراهيم، لكن في شخص يسمى داود بن إبراهيم في طبقة هذا تقريبا، وهذا الشخص هو داود بن إبراهيم قاضي قزوين، قال أبو حاتم متروك الحديث وكان يكذب وروى عن شعبة وامتنع أبو حاتم من الرواية عنه، فلعل داود بن إبراهيم هذا الشخص متهم بالكذب، وإذا كان هذا فلا أدري من هو، لكن ما في شك أن هذا الإسناد ليس بصحيح بل هو إسناد باطل. طبعا أما لماذا العلماء ما ذكروا هذا الإسناد؟ لأن العلماء يبدو لأن هذا الخطأ وقع بعد هؤلاء، فإذا كان الخطأ من محمد صالح الأشج فمحمد صالح الأشج متأخر، فمرات تجد العلماء يقولون أن هذا الحديث تفرد به فلان، ومع ذلك تجد أن هذا الشخص الذي قيل أنه تفرد توبع فكيف يجمع بين هذا وبين قول العلماء؟ يجمع بين قول العلماء وما وجد على خلافه أن الخطأ وقع بعد هؤلاء. نعم. أقول مضات العلماء تجد يقولون هذا الحديث فوجد به فلان، ومع ذلك تجد أن هذا الشخص توفى أو له طريق آخر لهذا الحديث. كيف يجمع بين قول العلماء وما وجد على خلاف هذا القول؟ يجمع بينهم على أن هذا الخطأ وقع بعد هؤلاء العلماء، وخاصة طبعا إذا كان الإسناد يعني إسناد ثابت، فيحمل هذا على أن الخطأ وقع بعد كلام هؤلاء العلماء، أو أن هذا الإسناد باطل ليس بشيء، فلذلك لا يذكر. نعم. يعني مثل هذا الخطأ، يعني أبو عيسى الترمذي قال تفوّد برفع خالد بن مصعب، كذلك أيضا أبو حاتم الغازي وأبو زرعة والبيهقي أيضا، لكن وجدنا إسناد آخر في كتاب الموضع، وخالد بن مصعب تابعه سفيان بن حسين، فهذا الإسناد كما ذكرت باطل. لماذا باطل؟ لأن هذا الإسناد ثابت، ويبدو أن هذا الخطأ وقع من محمد بن صالح الأشج وهو متأخر، محمد بن صالح الأشج تقريبا في طبقة أبو حاتم الغازي، فلعله أخطأ في إسناد أو في رواية هذا الحديث، فيكون خطأ بعد أبو حاتم بعد الترمذي. نعم نسجل عندي في إسناد تخريج. نعم أنت فيها إن شاء الله بعدين. نعم قال أبو عيسى طبعا رقم في الموضع مجلد الثاني 383 صفحة 383 مجلد الثاني. قال أبو عيسى وفي الباب عبد الله بن عمرو وعبد الله بن مغفل، حديث عبد الله بن عمرو أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي في الكبرى وابن ماجه وابن المنذر في كتابه الأوسط بن خزيمة وابن الجاود والبيهقي كله من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا ثم قال من زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم. وزاد أبو داود وابن أبي شيبة والبيهقي من زاد على هذا أو نقص، من زاد على هذا أو نقص فقد تعدى وأساء وظلم. طبعا وزيادة أو نقص هذه زيادة باطلة منكرة. لماذا هذه زيادة باطلة منكرة؟ لأن مخالفة لما تواتر عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه كان يتوضى مرة وتوضى أيضا مرتين وتوضى أيضا ثلاث، فقوله من نقص على الثلاث فقد تعدى وأساء وظلم ليس بصاحب، هو باطل، لأنه مخالف لما ثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام وأنه توضأ مرة وتوضأ أيضا مرتين كما ثبت في صحيح البخاري من حديث ابن عباس من حديث عبد الله بن زيد بن عاصم وغيرهم. نعم من توضأ نعم توضأ ثلاثا ثلاثا ثم قال من زاد على هذا فقد تعدى وأساء وظلم. وفي زيادة عند أبي داود وابن أبي شيبة والبيهقي زاد أو نقص، فكلمة نقص هذه زيادة عند ابن أبي شيبة وأبو داود والبيهقي، وهذه زيادة كما قلت باطلة، وذهب إلى بطلان هذه الزيادة الإمام مسلم الحجاج. يبدو أن هذه الزيادة من عمرو بن شعيب أنا بها عن جده، ما أدري هل هي من عمرو وهذا فيه بعد أو من أبي عمرو وهو شعيب، لأن شعيب لم يوثق توثيقا معتبرا، وطبعا ما في شك أن رواية عمرو بن شعيب بها عن جده حسنة، وهذا مذهب جمهور أهل الحديث، لكن يعني ما في أحد معصوم من الخطأ، لكن شعيب لم يوثق توثيقا معتبرا كما قال الحافظ الذهبي، لكن حديثه كما ذكرت يعني حديثه يعتبر حسن لأن جمهور أهل العلم احتجوا بهذه السلسلة، ولعل إذا مرت علينا نبين هذا الشيء بالأدلة. في كتاب الوحدان طبعا ما وقفت على كلام الإمام مسلم، لكن نقل عنه نقول هذا الشيء عن الإمام مسلم الحجاج، فجعلها أو جعل العلة في عون الشعب نبيه عن جده. نعم. أما حديث عبد الله بن مغفل فأخرجه أبو داود وابن ماجه والبيهقي، ولفظه سيكون أقوام يعتدون في الدعاء والطهور، وأخرجوا أيضا الحاكم وأحمد نعم وابن حبان من طرق عن حماد بن سلمة عن الجويري عن أبي نعامة عن عبد الله بن مغفل به. طبعا هذا إسناد رجال ثقات، لكن أبو نعامة لا يعرف له سماع من عبد الله بن مغفل، ومعروف أن طبعا لأبي نعامة أحاديث رواها عن عبد الله بن مغفل لكن بواسطة، قال عن ابن عبد الله بن مغفل عن أبيه، وهنا ما ذكر الواسطة وأيضا لم يصرح بالتحديد، فلذلك الذهبي قال مرسل يعني منقطع بين أبي نعامة وعبد الله بن مغفل. ما أقول ضعيف لكن يعني لا بأس بإسناد، لا بأس، طبعا شروط الصحيح ما تنضبط عليه ولا الحسن. وفي الباب أيضا عن عبد الله بن عمر أخرجه ابن ماجه لأنه وقع في بعض نسخ الترمذي عبد الله بن عمرو وفي بعض النسخ عبد الله بن عمر. أما حديث عبد الله بن عمر فأخرجه ابن ماجه ولفظه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يتوضأ فقال لا تشرف لا تشرف. قال في الزوائد أي زوائد البوصير إسناده ضعيف فيه الفضل بن عطية وهو ضعيف وابن محمد كذاب وبقي مدلس فإذا الإسناد صافق.